هذا ما قرره أهل العلم في حق واجبات الحج. ووعدت في هذا اليوم إن شاء الله أن نتحدث عن عمل من أعمال الحج، وهو ما يسمى بمحظورات الحج، يعني الأعمال التي يجب على الحاج أن يتجنبها ولا يفعلها بمجرد ما يدخل في النسك وبمجرد النية وقوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قوله لبيك اللهم عمرة وحجا، أو قوله لبيك اللهم حجا، فيحظر عليه أن يفعل أعمالا حصرها أهل العلم في 9 أعمال. المحظور الأول، وهذا خاص بالرجال دون النساء، وهو لبس المخيط، فبمجرد ما يدخل الحاج في الإحرام يحظر عليه أن يلبس المخيط، والمخيط هو ما يخاط على هيئة الجسم أو على هيئة جزء من الجسم كالسراويل والقميص والثوب والخف الذي يغطي الكعبين والطاقية والقلنسوة، كل هذه محظورة على الرجال من الحجاج، لا يجوز للمحرم أن يلبسها، لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل طويلة كانت أو قصيرة، ولا يلبس الثياب، ولا يلبس البرنس وهو الثوب الذي خيط رأسه فيه بحيث يغطي الجسم والثوب، ولا الطاقية ولا القلنسوة، ولا يلبس الخفين وهو ما يغطي الرجلين إلى الكعبين يسمى بالخف. كل هذه المخيطات محظورة على الحاج الرجل. أما المرأة فتلبس ذلك كله، تلبس القميص وتلبس السراويل وتلبس القلنسوة وتلبس الخفين، ولا تمنع من لباس المخيط إلا النقاب، لا تلبسه المرأة، لا لأنه مخيط ولكنه لأنه يغطي الوجه. إذن عندنا المحظور الأول هو لبس المخيط بالنسبة للرجال، بمجرد ما يدخل الحاج في الإحرام يمتنع عن لباس هذه الأشياء وينزعها إن كان هو لابسا لها، إن كان يلبسها ينزعها ويتجرد منها، ولذلك يحظر عليه أن يلبس المخيط. أما إذا كان الإزار أو الرداء صغيرا أو ضيقا أو قصيرا ووصل إزارين أو رداءين بخيط فهذا لا يسمى مخيط، لأن المخيط هو ما خيط على قدر الجسم أو على قدر بعض الجسم كالطاقية تخاط على حجم الرأس، أو السراويل تخاط على حجم نصف الجسم، وهكذا القميص. هذا الممنوع. أما ما لم يخط على قدر الجسم مثلا الحاج يحتاج إلى أن يضع النفقة يضم ماله إليه فيلبس الهميان، يلبس الكمر، يلبس السترة، يلبس الكيس الذي يضع فيه النقود، هذه وإن كانت مخيطة لكنه لا أثر لها في الإحرام، ولا بأس للحاج أن يلبس النعلة وأن يلبس الهميان وأن يلبس السترة وأن يلبس الكمر، لأن هذه ليست من محظورات الإحرام. هناك بعض الأحوال تحدث وهي أن بعض الحجاج يأتون ويقدمون بالطائرة، وإذا حاذوا الميقات أعلن طاقم الطائرة والمسؤولون عن الطائرة بأننا الآن نحاذي الميقات، فعلى الحجاج أن يحرموا، وقد يكون الحجاج في حالة ما تمكنهم من التجرد من المخيط، لابس ملابسا، لابس السراويل، لابس الفانيلا، لابس القميص، لابس الثوب، ماذا يصنع؟ أيترك الإحرام؟ الجواب في مثل هذه الأحوال للضرورة يحرم، وإن كانت هذه الملابس عليه، وإن كان يلبس المخيط، لكن إن استطاع أن يتخلص مما يتخلص منه من المخيط فعل، إلى أن ينزل من الطائرة. بمجرد ما ينزل في المطار عندئذ يستبدل هذه الملبوسات بالإزار والرداء، ونسأل الله أن يعفو عنه مما كان قد استمر لبسه وهو في الطائرة، لأنه لا يستطيع خلع هذه الملبوسات. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا فالتخلص والتجرد من المخيط مطلوب من الحجاج عند الميقات، ولا يتجاوز الميقات وهو يلبس المخيط. فإن تعمد لبس المخيط وتجاوز الميقات فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وتلزمه الكفارة. والكفارة هنا ما أطلق عليه العلماء اسم الكفارة كفارة الأذى، كفارة الأذى، لأن الأصل عندما شرعت كانت لوقوع الأذى، حيث يقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجعل الله هذه الكفارة مقابل الأذى. ولذلك من لبس المخيط وهو محرم تلزمه الكفارة كفارة الأذى، إما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام. فكفارته ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا الحاج الذي يحرم ولم يتجرد من المخيط وأحرم وهو يلبس المخيط تلزمه هذه الكفارة، ولا بد من أن يتجرد من المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. فأشار بهذه 3 الأشياء إلى المخيط، وهو المحظور الأول الذي يمتنع على الحاج أن يستخدمه وهو متلبس بالإحرام، أو يحرم فيه، أو يلبسه بعد الإحرام، فإنه يتنافى مع الخضوع والخشوع والتذلل والإحرام لله جل وعلا، لأن هذه الألبسة ملابس رفاهية وملابس ترفه، فلا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم. أما المرأة كما قلت تلبس المخيط، ويتعين عليها أن تلبس المخيط لتستر جسدها، فتلبس السراويل وتلبس القميص وتلبس البرنوس وتغطي رأسها بالقلنسوة لأنها عورة، ويتعين عليها ستر عورتها. هذا هو المحظور الأول. أما المحظور الثاني بالنسبة للرجال، المحظور الثاني بالنسبة للرجال تغطية الرأس، فالحاج إذا دخل في النسك لزمه أن يكشف عن رأسه ولا يغطي رأسه، ولذلك جاء في الحديث ولا يلبس العمائم ولا يلبس البرنوس، والبرنوس ثوب فيه طرف يغطى به الرأس، فالحاج ممنوع من أن يغطي رأسه، ممنوع من أن يغطي رأسه بالطاقية أو بالعمامة أو بالبرنوس أو بأي لباس يغطى به الرأس، كالغترة والعقال، كل ذلك الحاج ممنوع منه، لأنه مطلوب منه أن يضحي إلى ربه، أن يكشف رأسه، أن يبدي خضوعه وخشوعه لله بما يكشف من رأسه. وهذا خاص بالرجال دون النساء. أما المرأة فمطلوب منها أن تغطي رأسها وأن تخمر رأسها وأن تغطي رأسها، لأن شعرها وجسدها عورة، مطلوب منها أن تستر هذه العورة. والرجل الذي يكشف شعر رأسه هذا هو المطلوب. أما من يغطي رأسه، يغطي شعر رأسه، يلبس ما يغطي الرأس وما يحجبه، فهذا ارتكب محظورا، يجب عليه أن يكشف شعر رأسه. وإن أصر تلزمه الفدية، وهي فدية الأذى، فدية الأذى التي أشرت إليها قريبا، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وذلك على التخير لا على الترتيب. هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى أن الحاج له أن يستخدم الظل الدائم كالبقاء والجلوس في الخيام وفي الغرف وفي السيارة، الظل الدائم وهكذا الظل السائر، أن يستخدم المظلة خاصة في مثل هذه الأيام عندما يكون الجو حارا والشمس ساطعة وعمودية على الإنسان، فله أن يستخدم الظل السائرة والظل الدائمة، يلبس أقصد يستخدم الشمسية ويستخدم السيارة ويستخدم القطار ويستخدم الطائرة ويستخدم الأتوبيس السيارة وهكذا الخيام وغيرها من الأماكن المظللة، ولا يعتبر هذا تغطية للرأس، وإنما هذا مما رخص الشارع وهو من فضل الله تعالى على الناس. وهذا أيضا ما يحدث عندما كان الناس يستخدمون الهوادج في الخيل أو في الجمال، كل ذلك أمر مرخص فيه ولا يعتبر محظورا، وإنما المحظور أن يغطي الرأس تغطية مباشرة بما استخدم عادة في التغطية كالطاقية والقلنسوة والغترة والعمامة. ولذلك جاء النهي عن لبس العمائم والبرانس والقلنسوة. هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو خاص بالرجال دون النساء. ايش ليه ما فهمت؟ المرأة لا تلبس القفازين، يقصد القفازين، ولا تلبس النقاب، ولا تلبس البرقع، وهذا خاص بالنساء، سيأتي الكلام عليه. عندنا المحظور الثاني قلنا تغطية الرأس، والرجل أيضا قلنا لا يلبس الخفين وهو الحذاء الذي يغطي الكعبين. أما إذا كان الحذاء دون الكعبين مثل ما نسميه هذه الأيام بالجزمة أو الشبشب أو المداس بحيث لا يغطي الكعبين، فهذا أمر جائز إن شاء الله. وللمرأة أن تلبس الجزمة والخفين وتلبس الشراب. الرجل لا يلبس الشراب، لكن المرأة لو لبست الشراب فهذا أمر جائز لها بالنسبة لها، لأن فيه ستر لبعض جسدها، وهو مطلوب منها أن تستر جسدها. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام، المحظور الثالث من محظورات الإحرام حلق الشعر. حلق الشعر سواء كان شعر الرأس أو كان الشعر في أي موضع من الجسم لا يجوز حلق الشعر، لأن في حلق الشعر ترفها، ولذلك شرع للحاج قبل أن يدخل في الإحرام عندما يغتسل أو قبل الاغتسال أن يزيل عنه الشعر المرغوب عنه كشعر الشارب وشعر الإبطين، وأن يستحد ويزيل شعر العانة، وهذا وهو حلق الشعر وخاصة شعر الرأس أو شعر اللحية محظور على الحجاج بعد الدخول في النسك، يستوي في ذلك الرجال والنساء، فلا الرجل يزيل الشعر ولا المرأة تزيل الشعر، ومن أزال الشعر لزمته الكفارة، كفارة الأذى، إلا إذا كان الذي أزيل شعرة واحدة فيطعم عنها مسكينا واحد، وفي الشعرتين يطعم مسكينين، أما إذا بلغ العدد ثلاثة فأكثر وتلزمه كفارة الأذى، إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. والإطعام والذبح لا بد أن يكون في مكة لفقراء الحرم في كل المحظورات، لكن لو سقط الشعر من تلقاء نفسه كما يحدث لبعض الناس شعره يتساقط إذا نام واستيقظ يجد بعض الشعر قد تساقط من رأسه دون وقوع منه، وهكذا بعض النساء تساقط شعرها، فإذا تساقط الشعر من تلقاء نفسه دون أن يسقطه صاحبه فهذا لا شيء فيه وهو معفو عنه، لأنه يعد من المرض ويعد أمر خارج عن اليد وعن الإرادة، فلا يؤاخذ عليه مهما كان هذا الشعر الذي سقط. وإنما المحظور والممنوع أن يسقط الرجل أو المرأة أو الحاج أي كان نوعه يسقط شعر الرأس، يسقط الشعر عن جسمه سواء كان شعر رأس أو شعر طرف من الأطراف في أي مكان في الجسم، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كرر المحظور، وهذا سنتكلم عنه فيما يأتي، لكن لا بأس أن نشير إلى شيء. من كرر المحظور كان غطى رأسه أكثر من مرة، أو لبس مخيطا إن كان ناسيا فيكفيه فدية واحدة، أما إذا تعمد ذلك ونوع ذلك ففي هذه الحالة يكرر الفدية، لأنه بتكريره المحظور وتعمده تنويع المحظور يلزمه لكل محظور فدية. ذكرنا الفدية أو ذكرنا المحظور الثالث وهو حلق الشعر للرجال وللنساء. أما المحظور الرابع أيها الإخوة الحجاج التي يحظر على الحاج أن يفعلها بعد أن يتلبس بالإحرام، وهو شامل للرجال وللنساء، تقليم الأظافر، قص الأظافر، ولهذا يستحب للحاج قبل أن يدخل في الإحرام يتطيب يتنظف، ومن ضمن برامج التنظف أن يقلم أظافره، أن يقلم أظافره، أظافر اليدين وأظافر القدمين، يزيلها قبل الدخول في الإحرام، ومتى ما دخل في الإحرام منع من تقليم الأظافير، لأن هذا من الترفه، والحاج مطلوب منه التقشف وعدم الترفه، لا يقص أظافر، لا يقص الأظافر، فإن قص الأظافر تلزمه الفدية، وهي أيضا فدية الأذى، فإن قص أظفرا واحدة عليه أن يطعم مسكينا، وإن قص ظفرين أطعم مسكينين، وإن قص ثلاثة أظافر لزمته الفدية إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة. والرجل والمرأة سواء، لكن لو انكسر الظفر أو انقلع الظفر دون قصد من الحاج ودون تعمد فمثل هذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء لأنه لم يرتكب هذا المحظور. لذلك كانت هذه المحظورات الأربعة التي ذكرنا، أولها لبس المخيط، وثانيها تغطية الرأس، وثالثها حلق الشعر، ورابعها قلم الأظافر، كلها من المحظورات، ومنها ما هو خاص بالرجال لبس المخيط وتغطية الرأس، ومنها ما هو عام كحلق الشعر وتقليم الأظافر، وثمة محظورات أخرى منها مس الطيب، ومنها الصيد، ومنها خطبة النساء، ومنها معاشرة النساء، ومنها وطء النساء. كل هذه محظورات سنتكلم عنها إن شاء الله في درس مقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.